في جميع الكلام، لأن معرفة المتكلم، معرفة حال المتكلم ومراده وحال المستمع يترتب عليه فهم المعنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى الكلام ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه. إذا عرف حال المتكلم وحال السامع يعرف عادته في خطابه، فينزل اللفظ على عادته. يقول المؤلف: واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه الذي يعتاده في خطابه. يقول: ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية. يعني اللفظ الذي يتكلم بالإنسان إنما يريد به المعنى، لأن العبرة بالمعاني والعبرة بالحقائق، فالألفاظ قوالب للمعاني. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة مقصودة ليست اتفاقية، بل هي دلالة قصدية إرادية اختيارية. فالمتكلم يريد، المتكلم الذي يتكلم الكلام يريد أن يفهم المعنى الذي أراده، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له مراده ما لا يتبين لغيره. يعني أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن ينزل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيله على مراد الله ومراد رسوله لابد من معرفة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بمعاني النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم شاهدوا التنزيل وعاشوا في زمن الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يعرفون ألفاظه وحاله ومقاله وعادته ومراده، فهم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تفسير الصحابة لكلام الله وكلام رسوله له شأن، وابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعاه الرسول بأن يفقهه الله في التأويل كان تفسير له معنى. ومجاهد بن جبر إمام في التفسير اعتمد تفسيره الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم، لأن له عناية وملازمة ابن عباس، حتى إنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من ألفه إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. فلهذا اعتمر الأئمة التفسير عن مجاهد، وقالوا: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لهذه العناية، لأنه تتلمذ على ابن عباس، وابن عباس عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان أقرب إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنى بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة، لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة، وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني، ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال: الجار أحق بثقبه، فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أو لا. نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يقرر أنه لا بد من معرفة القرائن اللفظية، ولا بد من معرفة حال المتكلم حتى يعرف مراده من الألفاظ، من المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ التي تكلم بها. فقال رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، لأن النظير له حكم نظيره، فالنظير له حكم نظيره، فإذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ذكر نظيره. ولهذا المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر النظائر ويستدل بالأدلة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنا بها الله ورسوله، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث. يعني إذا جاء ورد لفظ في القرآن أو في السنة تذكر نظائره حتى يعرف مراد الله، حتى يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وتعرف بذلك سنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه، لأن الله تعالى إنما أنزل كتابه ليفهم وليتدبر ويفهم ويعمل به، والطريق إلى فهمها ومعرفتها هو هذا، هو أن يذكر نظائره ونظائر ذلك اللفظ حتى يعرف ماذا عن الله بها ورسوله، وتعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله: ثم إذا كان لذلك نظائر، إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه. يعني يقول المؤلف رحمه الله: قد يكون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم نظائر في كلام غيره، وتكون النظائر كثيرة، فيعرف بذلك أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لا يختص بها هو عليه الصلاة والسلام، بل هي لغة قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة العرب، والعرب يتكلمون باللغة التي ألهمهم الله إياها. يقول رحمه: ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه كما يفعله كثير من الناس. سبق المؤلف رحمه بيّن أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله وكلامه على عادات الناس، وأنه حصل من الفساد الشيء الكثير بسبب حمل كلام الله وكلام رسوله على العادات، مثل ما سبق أن بعض ما تحمل كلام الله وكلام رسوله على اللغات الدارجة التي اعتادها، فيحصل بذلك فساد كثير. فلا يحمل كلام الله وكلام رسوله على عادات الناس، ولا على تقاليدهم، ولا على لغاتهم الدارجة العامية، وإنما يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد به، بأن تذكر النظائر، نظائر ذلك اللفظ، حتى يعرف بذلك لغة القرآن والحديث. يقول المؤلف رحمه الله: وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه، ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال. يعني القياس يجوز في اللغة، تقيس لفظ على لفظ، لكن لا يجوز للإنسان أن يستعمل القياس في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس على كلام الله غيره، ولا يقاس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعمله فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ويقول إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، فلا يقيس معاني على معاني أخرى ويقول إنها أريدت بالقياس، لأن هذا من باب التبديل والتحريف. ولهذا قال المحلل رحمه الله: بل هذا تبديل وتحريف. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، واستقب القرب، يعني أحق بقريبه. وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي رافع في كتاب الشفعة وابن ماجه. يقول المؤلف رحمه الله: فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، يشير إلى الرد على الإمام أبي حنيفة الذي حمل الحديث على الجار وقال الجار حق بسقبه وأن الجار يشفع. قال فإن حمل الحديث على الجار، نعم أبي حنيفة في الشفعة، قال الجار له حق الشفعة. قال فالجار المؤلف يقول: هو الجار ليس هو الشريك، فإن هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة، لكن يدل على أن البيع له أولى. فقال الجار حق بسقبه ما فيه تصريح بأنه يشفع، ولكن يدل على أن له حق وأن أن البيع له أولى من غيره. لا، والمسألة فيها كلام لأهل العلم. هذا الجار جاء في الحديث الآخر: الجار حق بشفعة الجارة انتظروا بها وإن كان غائبا. قال العلماء: المراد بالجار هنا الذي له علاقة بجاره وبينهما ارتباط، كان يكون طريقهما واحدا، فإنه في هذه الحالة يشفع دفعا للضرر عنه. أما الجار الذي لا منفصل عن جاره تماما وليس بينهما شيء يشتركان فيه فليس له نصيب من الشفعة، لحديث لما ثبت في الحديث الصحيح في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه يعني صار جارا. لكن الحديث يحمل هذا على أنه إذا كان بينهما شيء مشترك، كان يكون بينهما طريق اشتركان فيه. نعم، والمسألة دي مسألة فقهية، لكن المؤلف رحمه الله أراد من ذلك أن يبين أن الألفاظ أنه لا يقاس بعض الألفاظ على بعض، فلا يقاس، فلا يقال أن المراد بالجار هنا الشفيع، لأن الجار هو الجار وليس هو، فلا يقال أن الجار هو الشريك الآن وأنه يشفع. نعم. قال رحمه الله: أما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس، وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا، واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا، فيقال إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا، وإن صح فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة، وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعي خروجها منه عند وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان 70 شعبة. نعم، المؤلف رحمه الله أيضا يذكر أمثلة في هذا، يقول: أما الخمر فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ الخمر بالقياس. المؤلف رحمه الله يرد على من قال إن النبيذ لا تسمى خمرا إلا بالقياس، يقول إن النبيذ داخل في مسمى الخمر، لأن مسمى الخمر اسم لكل مسكر كما ورد في الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالخمر ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسما لكل مسكر، فكل مسكر يشمل هذا اللفظ، ومن ذلك النبيذ، فالقول وهو عصير العنب، فالقول بأن عصير العنب لا يسمى خمرا إلا بالقياس ليس بالصحيح، لأنه داخل في مسمى المسكر، لأن المسكر بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل ما غطى العقل، كل ما ستر العقل وغطاه فإنه يسمى خمر، سواء كان نبيذ عنب أو نبيذ التمر أو نبيذ التفاح أو نبيذ الشعير أو غيره. وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا كما قالت عائشة رضي الله عنها: سارق موتانا كسارق أحيائنا، يعني يرد على من قال إن النباش ما يدخل في اسم السارق وأنه يقاس على السارق، يقول: لا، النباش داخل في اسم السارق، السارق هو الذي يسرق المال عن خفية، والنباش الذي ينبش القبور ويسرق الكفن هو سارق لأنه أخذ عن خفية، فهو داخل في اسم السارق، فلا يقال أنه يقاس عليه. وكذلك اللائط يقول عندهم أغلظ من الزاني في المرأة، اللائط الذي يفعل فاحشة يتين الذكر والعياذ بالله، يقول أغلظ وأشد وأفحش من الزاني بالمرأة. يقول المؤلف: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، يعني لا بد للمسلم أن يعرف اللغة العربية التي خاطب الله بها المسلمين، فإن ذلك يعينه على أن يفقه كلام الله وكلام رسوله، ولا بد أن يعرف دلالة الألفاظ على المعاني حتى لا يقع فيما وقع فيه أهل البدع الذين يحملون كلام الله وكلام رسوله على صلحاتهم الحادثة ثم يقول هذا حقيقة وهذا مجاز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا، ولا بد في تفسير القرآن والحديث بأن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا. ثم بين المؤلف رحمه الله من أمثلة خطأ أهل البدع، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق، وتناوله للأعمال مجازا، هذا من أخطائهم. فإن دخول الأعمال فيه إنما يدخل في مسمى الإيمان، اسم الإيمان يشمل التصديق والقول والعمل، فليس هناك مجاز، لأنه داخل في نفس الاسم، داخل في المسمى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال إلا من صح التقسيم إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذا. فالرد على المرجئة الذين قالوا اسم الإيمان حقيقة في التصديق مجاز في الأعمال، يقول نقول لهم: أولا نقول إذا لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز لا حاجة إلى كلامكم هذا، وإن صح يعني جدلا وفرضا فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم. لماذا؟ لأن الحقيقة عندكم هي يعني عندهم، لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان يدخل فيه الأعمال بالإطلاق، فأنتم فمذهبكم في أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان إلا مجازا باطل على أحد الأمرين، لأنكم إن بطل التقسيم إلى حقيقة ومجاز فقد بطل قولكم إنه مجاز، وإن صح جدلا وقلتم إن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة والمجاز هو اللفظ الذي يدل بقرينة، فقد أيضا يبطل مذهبكم، لأن دخول الأعمال في مسمى الإيمان داخل في مسمى الإيمان، داخل بالإطلاق ولا يحتاج إلى قرينة. وقد تبين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد، عند التقييد مثلا إذا عطف العمل على الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعض العلماء يقول إنها إذا قيد وعطف العمل على الإيمان دل على خروج الأعمال مسمى الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخلت الأعمال في مسمى. يقول: وهذا يدل على أن الحقيقة قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني هذا حقيقة وليس مجاز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.